موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حياكم الله أخوان، نستفتح المجلس كم 17 ما شاء الله، المجلس 17 في قراءة وسماع التعليق على كتاب تفسير الجلالين. الحمد لله انتهينا من النصف الأول وهو تفسير الإمام السيوطي الذي أكمل به التفسير، والآن ننتقل إلى تفسير الإمام المحلي الذي بدأ من سورة الكهف. وسورة الكهف لا يخفاكم فضلها، تستحب قراءتها كل جمعة، ومن قرأها وضيء له نور ما بينه وبين السماء وكاتها وحرز وحفظ. سورة الكهف يسميها العلماء الواقية من الفتن، هذا هو مقصدها الرئيسي، الوقاية من الفتن. وهي فعلا ذكرت أربعة أنواع من الفتن بذكر قصة في كل واحدة منها. الوقاية من الفتنة في الدين كما في قصة أصحاب الكهف، والوقاية من الفتنة في المال كما هي قصة أصحاب صاحب الجنتين، والوقاية من فتنة العلم كما في قصة موسى مع الخضر، والوقاية من فتنة المنصب وكما في قصة ذي القرنين. فالله تعالى ذكر كل قصة وذكر بعدها الحلول لهذه القصة، مثل لما ذكر فتنة الدين قال بعدها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، يعني هذه أحد الأسباب وهو ملازمة الصالحين من أعظم ما يثبت الإنسان على الدين. ولأنها بهذه الصورة في الوقاية من الفتن، جعلها الله تعالى أيضا تقي من الفتنة الكبرى، فتنة الدجال، كما جاء في صحيح مسلم أن من حفظ العشر آيات الأولى من سورة الكهف كانت يعني واقية له أو حافظة له من فتنة الدجال. أنا عندي شيء، بقيت فتنة واحدة ما ذكرتها سورة الكهف، ما هي الفتنة؟ النساء، وهي الأخطر أو من أخطر، أفردها الله تعالى في سورة سورة النور أفردت في معالجة هذه القضية. ذكر الله تعالى في 13 وسيلة لوقاية هذه الفتنة، لأن إن شاء الله وصلنا إليها وحدثكم بها. إذن مقصد سورة الكهف هي الوقاية من الفتنة، وحتى يبدو الله أعلم هذا يعني سبب تسمية الكهف، لأن الكهف الذي يدخله يعني يكون قد وقي من الأمطار والغبار فأخذ اسمها من هذه الصفة، صفة الكهف. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سندكم حفظكم الله إلى الإمام إلى الجلالين رحمهما الله. يقول الجلال المحلي رحمه الله: سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية 110 آيات أو 15 آية نزلت بعد سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت لله تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات، أفيدها الثالث: الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا. كلام الوالف هنا في الحمد بأنه هو الوصف الجميل، الوصف الجميل، قال هل المراد الإعلام بذلك، يعني من قال لأحد أن وصفه وصفا جميلا، هل هذا يعتبر حمد أم أنه ثناء عليه بهذا الوصف؟ يعني يمكن أن أكون أصف فلان بأنه كريم لكن أنا يعني ساخط عليه ومثني عليه، أو هما، يعني يكون يجمع بينهما أني أصفه وأثني عليه في نفس الوقت بهذه الصفة، هنا يجتمع الحمد. المؤلف يرجح الثالث. والحمد يكون لا يلزم أن يكون في مقابل نعمة، وهذا الفرق بينه وبين الشكر. الشكر يكون مقابل نعمة، يعني يعمل شيئا ثم يكون يعني مقابله نعمة الشكر. لكن الحمد أنا ممكن يعني أحمد إنسانا على فعله ولو لم يصنعه لي، يعني مثلا إنسان أنكر منكرا فقل يعني أنا شكر الله له هذا الفعل، فأنا أحمده على صنيعه وحسن صنيعه وإن لم يسديه لي. فالحمد ثناء على جميل ما عند الرجل وإن كان ليس لي. الشكر لا، مقابل نعمة، سدي لي نعمة فأنا أرده أقول جزاك الله خيرا. الفرق الثاني بين الحمد والشكر أن الحمد يكون فقط باللسان، بينما الشكر يكون في جميع العمل، وقول ولسان وجوارح. اعملوا آل داود شكرا، ثم شكر عملهم شكرا. نعم. ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا أو تناقضا، والجملة حال من الكتاب. قيما مستقيما حال ثانية مؤكدة لينذر يخوف بالكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له. كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم، والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة. إن ما يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا، فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم بعدهم أي بعد توليهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن، أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك. نصبه على المفعول؟ لا لا قلت به أنا قلت به كأني هكذا. ونصبه على المفعول له، إيش المفعول له؟ مفعول لأجلها، هذا مقصود. نعم. ونصبوا على المفعول له. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس النظيرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا فيه أي أزهد له. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. قوله سبحانه وتعالى أحسن، ما قال أفضل ولا أكثر ولا جهل، يعني فالله تعالى يبحث عن الأحسن عملا وليس الأكثر عملا. والأحسن عملا هو ما كان أخلاصه وأصوبه كما تعلمون إخلاصه متابع، فكل ما كان الإنسان أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا عند الله من غيره. قد يكون غيره أكثر لكنه ليس أحسن لضعف الإخلاص أو ضعف المتابع. نعم. أزهد له. وقول المؤلف أزهد له يعني يبدو أن المؤلف أراد أن يضرب مثلا في الحسن ولا ليس هذا المعنى الدقيق للأحسن عمله. يقول هنا في الحاشية قال في حاشية الصاوي والمعنى نميز بين حسن العمل وسيئه بتلك الزينة، فمن زهدها كان من أهل الحسن، ومن رغب فيها كان بضد ذلك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أي أخلصه وأصوبه، هذا أقرب. لكن المؤلف لما ذكر تعالى قبلها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني جعل هذا مرتبط على بهذا، يعني كأنه قال لما كانت الأرض زينة والله تعالى يبحث عن الأحسن، كأنه يشير إلى أن من يذهب لهذه الزينة ويحرص على الآخر، وله وجه حقيقي. لغة لا بس هو يقصد أن أحسن في هذا السياق هو الأزهد بالزينة، يعني هو يفسره تفسيرا نقول جزئيا يعني على السياق. نحن عندنا في اللهجة العامية إذا واحد يثقل شيء يقول يزهد له. عجيب. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت. أم حسبت أيضا أنت أن أصحاب الكهف الغالي في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وأنسابهم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا. خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجب أو أعجب أو أعجبها وليس الأمر كذلك. أذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار فقالوا ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة. وهذا أسلوب تشويق يذكر الله تعالى يعني شيء من أحداث القصة قبل أن تبدأ القصة. وهذا كثير في القرآن يذكر خاتمتها العجيبة كيف حصلت ثم يبدأ يذكر القصة. فالله تعالى يذكر هنا أنهم ناموا سنين. فهذا شيء مذهل يعني كيف إنسان ينام سنين يعني إنسان ينام ساعات سنين ساعات. فيجعل هذا القارئ يتشوف للاستماع وإكمال القصة. ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم. تكلمنا سابقا عن موضوع علم مشاهدة وعلم الله سبحانه وتعالى وأن الله له يعني لذكره القرآن علمه جل في علاه الحلم الحقيقي وعلم المشاهدة. العلم المشاهدة هو إبراز معلومة سبحانه وتعالى الناس. فالله تعالى لا يحاسب الناس على علمه بل يحاسبهم على المشاهدة إذا وقع يعني الله تعالى يعلم الآن منا من الصالح من الطالح لكنه لا يحاسبنا على علمه يحاسبنا على ما يقع منك. فإذا وقع هذا سمي علم مشاهدة إذا كل آية يأتي فيها قول الله تعالى لنعلم يعني لنعلم علم مشاهدة ولله تعالى يعلم ذلك سابقا. نعم يعني لنعلم به لتقوم الحجة يعني هم يقسمون العلم قسمين علم نقول علم ذات وعلم الله سبحانه وتعالى وعلم آخر له جل في علاه وهو علم مشاهدة أن يقع المعلوم على وفق ما علمه أيضا هذا علم. يعني مثلا أعطيكم مثلا لو واحد قال أنا مثلا أتوقع أن سينزل مطر فلما نزل مطر قال قد علمت ذلك هو فعلا علم هذا سابقا لكن الآن أصبح واقعا هذا المعلوم أصبح واقعا فذاك علم لم يشاهده أحد الآن هذا علم شاهده الناس. فكل علم يعلقه الله تعالى بمعلوم الناس ينظرون إليه يسمى علم المشاهد. وهذا كثير تفضل لنعلم أي الحزبين أحصى لما أنا بطل لنعلم أيكم أحسن عمل لنعلم أحسن. فكل علم يعلقه الله تعالى بالمستقبل ليعلم الله فمو معناه أن الله لم يكن يعلم لا هذا علم المشاهد. أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى أفعل بمعنى أضبط لما لبثوا للبثهم متعلق بما بعده أمد غاية. نحن عندك خط أفعل أحصى أفعل لا أفعل لا أقرأ فعل كان بمعنى ضبط مكتوب تحت في بعض النسخ أفعل بمعنى أضبط أيوة صحيح هذا صحيح هذا أفضل. من حتى الآية أي الحزبين أحصى واضح أنها قضية تفضيل لأن لو قلنا فعل لكان معناها فعل ماضي أي الحزبين قد أحصى ما لبث لكن هذا يعني قول في بعد. نعم كمل نحن نقص نقرأ عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قويناهم على قول الحق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها لقد قلنا إذا شطط أي قولا ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير الله فرضا هؤلاء مبتدأ قومنا عطف بيان اتخذوا من دونه آلهة لولا هلا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى فأنت إذا كان يؤذيك خليك عزل ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء وعشاء وترى الشمس إذا طلعت تزاور مرفقا ومرفقا كلاهما قراءات متواترة بفتح الميم وكسر الفاء قراءة نافعة نافع خلاص ايش ما يورش وقال ما ترتفقون به من غداء وعشاء يعني يرفقكم يعني يعينكم يعني أظن هنا قال مبتدأ بس لتوضيح إن ما بعده خبر أظن هكذا مقصود يعني طبعا القصة ملخصها أن شباب في بلدة كافرة وأبوا أنهم يعني يكفروا بالله سبحانه وتعالى وأخذهم هذا الملك لحاسبهم فأبوا أن يعني يؤمنوا به أو ينقادوا له وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إليك شرطا إذا قالوا كلمة الحق أمام سلطان جائر صح والشاهد في هذا أنهم فتية شباب صغار يعني ما نقول أنهم كبار في السن قد رسخ إيمانهم وعلى كعبهم في الإيمان لا هم شباب مع هذا ثبتوا وذكرنا هذا كثيرا أن الله تعالى يضرب الأمثال يضربها بأعلى أنواع المثل فهم شباب ومع هذا ثبتوا وفي دولة كافرة والكل ضدهم ومع هذا ما تزحزحوا عن الدين ولا تركوه ولا سحبوا منه طبعا ذهبوا إلى الكهف هذا أحد علاجات فتنة الدين وهو الاعتزال إن كان المكان لا يناسب أن يقام به الدين ويستطيع الإنسان يعتزل يبتعد عن مسالكم إذا من علاج وسائل الثبات في الدين إنسان يعتزل أماكن الكفر يبتعد عنه نعم بلد المسلمين يعني إن شاء الله أخذت الموضوع لكن أيضا طيب يعني كل ما استطاع أن يعتزل طبعا كل من بقدره هو باستطاعه إن كان يستطيع يسافر إن كان أن يعمل سفر في مكان آخر إن كان يستطيع أن يذهب إلى بلده آخر وهكذا لكن هذا لا يزال هذا المخيف من السفر الذي قال الناس يصبر على العدو طبعا هذا الحديث في من يستطيع أن يصبر ويدعو لكن نحن نتكلم الآن عن قضية واحد قال يفتن في دينه من فوق الآن ما في مقاومة من عنده ولا يستطيع إما لسلطة أو قوة لكن لو أنا مع أمام الناس ووجودي معهم مؤثر عليهم هذا صبره عليكم وترى الشمس إذا طلعت تزاور بالتشديد والتخفيف تميل عن كفهم ذات اليمين ناحيته ذا ناحيته وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منه متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها. ذلك المذكور من آيات الله دلائل قدرته من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن دخل الكهف وفي الكهف متسع فجوة في الداخل يعني، فهم ناموا في هذه الفجوة، والمقصود أنها ليست ضيقة بحيث يعني تضيق عليهم الأنفاس ويقل عليهم الهواء، كما هي في فجوة من الداخل في فجوة. ومعهم كلبهم أجلكم الله، فكان في الوصيد، الوصيد هو مدخل المكان يعني. فكعبة الكلاب لما يجلسون يعني في الحراسة يكون في مدخل الكهف، والمقصود أنهم يعني كان الكهف مهيئ نوعا ما وأحسن من غيره يعني. نعم هم يكونوا في الأردن، الأردن سوين يعني مزار، مزار الآن سياحي اسمه أصحاب الكهف حاطين شوفوا عجيب حاطين فرنسوس. عجيب طرطوس في تركيا في الشام كمان. طرطوس. طرطوس في تركيا. ولا في الأردن موجود الكهف، وضعوا عليه مزار، وضعوا عليه معبدين عليه يعني سياحة. نعم. صحيح. هنا في الكتاب العظيم كلام ربنا بيقول إشارة أن الكلب لا يدخل البيوت مو بالوصيد، لا تدخل البيت، يدخل الصور. صحيح. لكن طبعا المستثنى اللي هو الصيد والحراسة. حتى هذا ماذا بالوصيد؟ إيه، ونقصد أنه يعني لو كان شكال فنقول هذا من المستثنى. صحيح. وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين، لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بفسر القاف، وهم رقود نيام جمع راقد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم. طبعا اختلف العلماء لماذا هم أيقاظا، لماذا تحسبهم أيقاظا؟ بعضهم قال أن عيونهم فتحة كما ذكر المؤلف، وبعضهم قال يدل عليه ما بعده كثرة تقلبهم، فالله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فتحسبها كأنهم مستيقظ يعني كثرة تقلبهم. نعم. وكلبهم باسط ذراعيه يديه بالوصيد بفناء الكهف، وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت بالتشديد والتخفيف منهم رعبا بسكون العين وضمها، منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها، فظنوا أنه غروب يوم الدخول. ثم قالوا متوقفين في ذلك ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم بسكون الراء وكسرها بفضتكم هذه إلى المدينة. قالوا إنها المسمات الآن طرسوس بفتح الراء، فلينظر أيها أزكى طعاما أي أي أطعمة المدينة أحل، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، أي إن عدتم في ملتهم أبدا. وكذلك يعني لا أشعر كما قالت لا أشعر بكم أحد، فالتلطف والخفاء وهذا أيضا أحد علاجات فتنة الدين وهي السرية أحيانا، فيكون يتلطف لا يفعل شيء لا يعلم عنه أحد، يذهب بهدوء ويرجع بهدوء ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنك إن فعلت إنهم إن يظهروا عليكم يعرفوا بكم يرجموكم قتل أو يعيدوكم في ملتهم أو نرجع في كفرهم. نعم طبعا هذا بعضهم ذكر هذا في قال كم لبثتم لما رأوا طول شعرهم، لكن لما قال بعضهم يوم وبعض يوم يدل أن ما كانت هذا الظاهر عليهم، يعني لو كانت لو كان كما قال بعض المفسرين أن لحاهم طالت وأظافرهم طالت وكذا، أن افترض أن لما يقول أحد يوم أو بعض يوم، يعني لما قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم دل على أنهم لا زالوا على هيئتهم بالضبط وواصل واحدين، فالظاهر أنهم لا بقوا حتى على صورتهم. نعم. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا أطلعنا عليهم قومهم. نعم. أي صحيح. تلطف منتصف القرآن. أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا، أي قومهم أي قومهم، أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب شك فيها إذ معمول لأعثرنا، يتنازعون المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أمر الفتية في البناء حولهم، فقالوا أي الكفار ابنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم حولهم مسجدا يصلى فيه، وفعل ذلك على باب وفعل ذلك على باب الكهف. المشهور أن الذين غلبوا على أمرهم أنهم أهل السلطة، يعني حكام ذلك البلد، طبعا اكتشفوا عثرنا عليهم اكتشفوا عن طريق الورق الفضة اللي هو العملة من فضة، فأكيد في ذاك الزمن يعني سكة الفضة وضربها مختلف عن بعد 300 سنة، فلما ذهب ليشتري بهذه العملة القديمة ظن بعض الناس أنه سرقها ووجد كنزا، فأخبر به ورفع أمره إلى القضاء، فأخبر بحقيقته أخبر هذا الشاب بحقيقته حتى يستقي شرهم واتهامهم بأنه وجد كنز، وثم بدأت المعلومات تتفتح، يعني طيب هذا عملة لفلان الملك فلان، وبعدينهم وفعلا كان فيه شباب هربوا منه، وبدت القصة يعني تستمل أطرافها، وبدت المعلومات يجمعها الناس حتى عرفوا فعلا صدق هؤلاء الشباب. نعم. سيقولون أي متنازعون إلى كهفهم لما ذهب معهم الشاب ورأوا الناس ورأوا يعني بقية الشباب اللي معه، وقيل أنهم رجعوا مرة ثانية فناموا، فكانت هذه نومة قبر. نعم. وقبر. فاختلفوا ماذا يفعلون بهم، بعضهم قال نغلق عليهم الباب، بعضهم قال اللي هم أهل السلطة قالوا نبني عليهم مسجدا صلى فيها. سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعضهم هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان لنصارى نجران رجما بالغيب أي ظنا في الغيبة عنهم، وهو راجع إلى القولين معا ونصبه على المفعول له أي لظنهم ذلك، ويقولون أي المؤمنون سبعة وثامنهم كلبهم، الجملة من المبتدأ وخبره صفة سبعة بزيادة الواو، وقيل تأكيد أو دلالة على لصوق الصفة بالموصوف، ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إذا الراجح هو الثالث ويقول سبعة، لأن الله تعالى وصف الأولين بأنه رجل بالغيب ولم يصف الثالث بهذا. لكن هذه الجملة مبتدأ وخبر وليس خبر. اللي هو إيش؟ قبل يكلم كلهم الجملة من مبتدا إلى خبر كنا أهل الصوم بركة مبتدا وخبرين لصفر هذا عندكم الجملة من مبتدا إلى خبر صفة سبعة بالذات الجملة من مبتدا وخبره صفة سبعة هكذا عندي أنا مبتدا وخبر يعني أنت عندك الجملة من مبتدأ وخبر هذه أفضل صفة سبعة بجارة الواو هذه أفضل وإن كان هذه ماشية يعني الجملة من المبتدأ وخبره صفة سبعة يعني أيضا تمشي طبعا في بعض النحويين قال واو واو اسمه واو الثمانية ابن هشام يقول وقال بعض جهلة النحويين واو الثمانية صح ما لها أصل إطلاقا يعني. نعم. والله على رأسي من هشام. لا لا هو صح في موجودة آيات لكنها موافقة ليست يعني ليست من ليست هناك نوع خاص اسمه واو الثمانية. يعني صح إن مثلا تجي شيء يكون فيه واو جت بعد واو ثمانية لكنها ليست مقصودة وابن هشام يعني يسفر النحو الرجل يعني إذا تكلم كان واحد يدعو في الحرم يقول اللهم ارزقني علما كعلم شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام هذا دعا بالنحو لا أهل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قال ابن عباس أنا من القليل وذكرهم سبعة فلا تماري تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليك ولا تستفتي فيهم تطلب الفتيا منهم من أهل الكتاب اليهود أحدا وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكذب فقال أخبركم به غدا ولم يقل إن شاء الله فنزل ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء إني فاعل ذلك غدا أي فيما يستقبل من الزمان إلا أن يشاء الله أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى بأن تقول إن شاء الله واذكر ربك أي مشيئته معلقا بها إذا نسيت ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا يعني استثناء يجوز له ما دام المجلس هذه مسألة خلافية يعني يرجع فيها الفروع متى يكون الاستثناء يعني مقيدا لليمين تعرفون الإنسان إذا قال والله لفعلن كذا إلا إن شاء الله فاستثناء هذا ينقض اليمين يصبح لا يمين عليه منعقدة فلو لم يفعل فاستثناءه لا يجعله يحنث كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال والله لا طوفن الليلة على 70 في رواية 90 وفي رواية 100 امرأة كلهن تلد فارسا يجاد في السبيل فقيل له قل إن شاء الله فلم يفعل أو نفسي فلم تأتي منهن امرأة بشيء لا واحدة جاءت بشق إنسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته رواية مدركا لحاجته ولم يحنث شاهد هذا ولم يحنث فمعناها إذا الإنسان حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه إن لم يفعل لا يحنث طيب ما هو مقدار الوقت الذي يقول به هذا الاستثناء يعني لو قال والله لا أفعلن كذا ثم سكت شوي ثم تذكر وقال إن شاء الله هل هذا معتبر جمهور الأئمة جمهور الأئمة الفقهاء أنه لا بد أن تكون متصلة يرون أن عدم اتصالها مع ملغي لها مباشرة يعني يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ما تنفس حتى تنفس الحسن البصري هنا يقول ما كان في المجلس إذن أعطى شيء من يعني ممكن يتدارج يعني هو مثلا يحب يقسم مثلا على شيء يفعله وهو بيتكلم أدرك أن الموضوع ممكن يكون صعب شوية. أيوة. إلا أن كان طبعا على مذهب المذاهب الفقهية لا أن إن لم يكن ناويه قبل الحلف فلا يعتبر كلام مقول. أي بس الحديث هذا يدل على أنه إن لم يكن لو ذكره أحد أنه معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال يعني مستمع للملك الذي لكن لا لم يحلف فدل على أنه صحيح وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستثناء بعد اليمين يعني طبعا هو الشيخ الإسلام دائما يقدرها عرف قاعدة فيها العامة يقول ما كان قريبا عرفا اسمه قريب ويجي واحد ثاني يوم يقول جماعة ترى إن شاء الله مثلا يقول هذا طبعا لاغي يعني ما كان قريبا عرفا واستثنى به فلا بأس. نعم إذا ذكره مثل هذا اللي حصل مع سليم عليه السلام يقول لك ثاني لو كان مذهب ابن عباس صحيح لدل الله سبحانه وتعالى أن يستثني ولا يرضى ولا تحرى. قال صلى الله عليه وسلم هذين العوام ما شاء الله كلها رجعنا. هو السعدي الله رحمه كان يقول هذا يقول كان الاستثناء يعني ليس موجودا في عصر من قبلنا ولا لو كان موجود لا أوحى الله إلى أيوب أن يستثني أسهل له من أن يضرب المرأة زوجته. نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوة رشد هداية وقد فعل الله ذلك ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين سنين عطف بيان لثلاثمائة وهذه السنون 300 عند أهل الكهف شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب 9 سنين وقد ذكرت في قوله وازدادوا 9 أي 9 سنين فالثلاثمائة الشمسية 309 قمرية. جميل هذه فائدة جيدة يعني لماذا قرأت على 300 سنين ثم قال وازدادوا 9 أول شيء 300 سنين لموافقة حساب عد أهل الكتاب أهل الكتاب يحسبون بالشمس وليس بالقمر فهم عندهم 300 وهي فعلا كل قرن ميلادي يساوي يعني كل 100 سنة ميلادية يساوي 103 هجرية دائما هكذا لأن تعلمون بينهم 10 أيام فرق في السنة الواحدة فإذا كانوا لبثوا 300 سنة شمسية فمعناها كم؟ 309 والله تعالى جامع بهذه الصيغة يعني لماذا لم يقل الله تعالى فلبثوا 309 لا قال 300 سنين على أساس يوافق أهل الكتاب في عددهم ثم قال وازدادوا 9 يعني بحساب القمر. قل الله أعلم بما لبثوا أي ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره له غيب السماوات والأرض أي علمه أبصر به أي بالله هي صيغة التعجب وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهما على جهة المجاز والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ما لهم لأهل تعلمون أن أسمع به هذا أسلوب تعجب أسلوب تعجب لأن في لغة العرب أسلوب التعجب نوعان ما أفعله وأفعل به ما أفعله وأفعل به وكلاهما جاء في القرآن مرتين أفعل به هنا وفي سورة مريم أبصر به وأسمع هذه في الكهف وفي مريم ما أبصر أسمع بهم وأبصر هنا أبصر به وأسمع ما فعله جاء في سورة عبسة قتل الإنسان ما أكفره الإنسان أكفره وفي سورة البقرة فما أصبرهم على النوم فما أصبرهم هذه هي الأربعة مواضع التي جاءت في التعجب صيغتين على وزن أفعل به وآيتين على صيغة آيتان على صيغة أفعل به وآيتان على صيغة ما أفعله. نعم. ما لهم أي لأهل ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه نسبة العوام يسمونها فعل الأمر وهذا مهم التنبيه عليه يعني كثير من العوام أسمع به يظن يعني يعني أسمع الناس هذا الكلام وأبصر الناس يعني، وهذا غير مقصود إطلاق، أسمع به وأبصر يعني ما أسمعه وما أبصره يوم القيامة. نعم. السلام. من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه غني عن الشريك. أحسن. أبصر به صح الله هنا معناها يعني ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى. وقال المؤلف هنا وهما على جهة المجاز، جهة المجاز أراد أن ينفي يعني الصفة مع أنها تثبت لله، وهم أيضا الأشاعرة يثبتون الصفة هذه لله، والحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم وقدر، هذه السبع صفات يثبتها الأشاعرة، فهم يثبتونها وهذا السنة يثبتون باب أولى كما تعالى أخباركم. يعني هذا هو يعني ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى، فهو إذن أنت لما تتعجب من شيء بصفة تثبتها لها بالمبالغة، يعني لما تقول فلان ما أكرمه أنت تتعجب من كرمه وتثبت له صفة الكرم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ، واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء ولا تعد تنصرف عيناك عنهم، عبر بهما عن صاحبهما تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه وأصحابه واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرطا إسرافا. وقل طبعا كل هذه الآن علاج للمشكلة بعد ما ذكر الله القصة بدأ يذكر، أول شيء الصبر مع الصحبة الصالحة، بعدين لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تسمع لرجل غافل، لا تستمع له، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه من أهل المتبعين، وهذا احذر منه لأنه هو بنفسه أمره فرض مفروض، وهذا مبالغة في ذهاب أمره، يعني إذا انفرط الشيء مثلا عقد وانفرط، فعشان تلاحق حبات العقد هذا تتعب، فهذا المتبع لهواه أمره فرطا، يعني أمره مع زوجته، أمره مع عياله، أمره في وظيفته، أمره دائما مسكين كذا لخبط مخربط ولا يحسن أن يتمالك نفسه، فمثل هذا الذي أمره فرط في نفسه كيف يطاع ويستمع. الآن أيضا علاج ثالث وهو الصدع بالحق. أيوة. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد لهم إنا أعتدنا للظالمين. سوء تهديد وليس سوء تخيير يا جماعة، ترى كثير من يعني الليبراليين والعلمانيين يستشهدوا بهذا على حرية الكفر، وهذا حقيقة ليس سوء تخيير بل هو سوء تهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعدين نعتدنا للظالمين تكملها الآية، مثل ما يقول الرجل لابنه ذاكر أو لا تذاكر يعني سوف أحاسبك بعد ذلك، فهو لا يخيره بين الملاحظة بل يهدده بترك الملاحظة. نعم. إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها. والحقيقة ليس في الحر طبعا السرادق هو السور كما قال ما يحاط به، وهو كذلك وأظنه موجود حتى في بعض اللهجات يسمون الصوان يسمون السرادق، لا زال في الجناء سرادق العزاء العزاء بالضبط يعني. شوف تسير التهديد. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت كعكر العكر الزيت هي مرة واحد شاب سألني قال المهل ما عرفته، فلما رأيت جيت التفسير ولا تعكر فاشتد علي الأمر. يقول الزيت، الزيت فأنا تبعتها صراحة، كنت يعني كانت بالنسبة لي مشكلة حتى. الزيت إذا صب منه ولا زال يصب منه يعني يستعمل، يقوم يختلط به تراب كذا، لكنه دائما ينزل إلى الأسفل، فإذا بقي آخر شيء يكون هذا آخره مليء بالتراب والسواد والوصل يعني. أيوة. فعكر الزيت آخره بعد ذهاب أول، هذا يسمى عكر الزيت، لأنه هو يكون أشده سوادا وثقلا أيوة. فهو هذا العكر، العكر إذن بقية الزيت الوسخ القدر الأخير هذا. أيوة. عندك كذا؟ مضبوط. عكر يمكن مفرد الظاهر، عكر جمع من التعكر يعني. يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها. أيوة يعني من شدة حرارة هذا الزيت، مجرد قربه فقط يشوي الوجه، وهذا مخيف لأن الزيت يعني ثقيل ولا يصل إلى الحرارة التي بها يستطيع أن يشوي وجها بعيد عنه، ما وصلها بعد، بس قربه يشوي الوجه، فكيف يعني الدخول فيه أعوذ بالله ولا تعب. بئس الشراب هو وساءت أي النار مرتفقة، تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها، وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة وحسنت مرتفقة، وإلا فأي ارتفاق في النار. الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الجملة خبر إن الذين، وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر، والمعنى أجرهم أي نثيبهم بما تضمنه، أولئك لهم جنات عدن إقامة تدريم. طبعا وجه الظاهر مقام المضمر هذا أسلوب بلاغي، الأصل في العرب أنهم يحبون الإضمار، ما يكثر ما يعيد إظهار الاسم إلا لحكمة، يعني مثلا تقول رأيت زيدا وجلست معه وذهبت معه، خلاص تبدأ بالضمير، لأن فالعرب لا تقول مثلا جلست مع زيد وذهبت مع زيد وأكلت مع زيد، ما يعيد الاسم، ما يعيد إظهاره إلا لحكمة. طيب الآن عندنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المفترض أن يقال يعني في السياق العادي إن لا نضيع أجرهم، إن الذين آمنوا الصالحات إن لا نضيع أجرهم، لكن الله تعالى أعاد إظهار المضمر لحكمة. طبعا إعادة إظهار المضمر في القرآن يستفاد منها التعليل الحكم، يستفاد منها تأكيد المعنى، يستفاد منها تقييد أحيانا المعنى، كل هذا بحسب السياقات. فلما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، دلها أن هذه الحكمة التي لأجلها أن الله لا يضيع أجرهم، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الحكمة. أيضا ممكن يستفاد من هنا التعميم بعد التخصيص، يعني أحسن هذا أيا كان حتى غير المسلم أحسن. ويعني هو هذا أحد أيضا أحد معاني وحكم الإظهار في موضع الإضمار، أن قد يفهم التعميم. شيخ كيف يكون كعلى كلام الشيخ المسلم غير المسلم ما عمله غير حسن في الدنيا يعني يأخذ في الدنيا يعني. لكن لا يفهم الآخر إن الذي أجرى من أحسن عملا يعني فيها عموم، بعد هؤلاء لهم جنة عدن صح، ولا يصبح فقط المسلم لا يتعلق بالآخر صحيح. أخلصه وأصوبه يصبح في الآخرة ما دام خصوصا يعني الحكم على الجنة. لكن كلامه صحيح عموما يعني مش في هذه الآية، في آية أخرى يذكر الله تعالى قضية معينة ثم يقول مثلا إن الله يضع أجر المؤمنين مثلا، المؤمنين فيشمل كل المؤمنين سواء هذا اللي عمل أو غيره يعني، فيدل على التعليم. نعم لا بس نحن نريد اللي هو عود الضمير يعني إبراز الضمير في موضع الإضمار. نعم. نعم. هنا يعني كأن تفسيرك أفضل من تفسير على إشلال. إسراف. يعني يعني خص المعنى ولا هو إسراف جزء من الفرض. نعم. يعني أيضا هذا من يعني هو الفرط أوسع من ذلك صراحة، يعني لأن الكلمة فرط في اللغة انفرط أمره خلاص، أصبح غير قادر على ضبطه، سواء إسراف في معاصي أو في يعني إسراف المال جزء من الفرط، فهو لا يستطيع أن يحسن أو يدبر ماله. نعم. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، قيل من زائدة وقيل للتبعيض، وهي جمع سورة كأحمرة، جمع أسورة، جمع أسورة ولا أسورة أحمرة أسورة أساور جمع أسورة أسورة جمع الجمع كمل كأحمرة جمع سوار جمع الجمع من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما رق من الديباج، واستبرق ما غلظ منه، وفي آية الرحمن فطائنها من استبرق. الديباج الحرير كما تعلمون، فمعناها أن في الجنة يلبسون رقيق الحرير وغليظ الحرير، ورقيق الحرير يستخدمونه لما قرب من الجسم حتى يكون ألين فيه، وما غلظ يستخدمونه في التجمل الملابس، هكذا عادة يفعلون. وطبعا كما تعلمون الذهب والحرير هو حرام على أمة محمد في الدنيا، أما في الآخرة فهو حلال عليهم. نعم. يكون الجمع جمع أسورة ليس الجمع صحيح. نعم. يعني أساور جمع أسورة. أسورة مفرد. جمع جمع أسورة. أسورة جمع الجمع. يعني الناس اللي عاشوا اللغة العامية أسورة. أسورة. عندكم واحدة. يعني اسمها سورة. هو سورة. هي ما يعني. عجيب. إحنا سوار يعني، وهذا مشهور سوار هو المفرد. أسورة. أسورة بس تقصد يعني هل تطلق على واحدة ولا مجموعة؟ سوارة. هو ما تسأل ما تؤنث السوار ما يؤنث. ممكن يكون مؤنث أو سورة. يعني السورة هي المؤنثة أو سوار الراجعة اللغة إن شاء الله راجعة. طيب. متكين فيها على الأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة. اللي قبل شيخ في آية الرحمن جبناها شيخ. وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق، متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة والسرير. بطائن الـ ما يجلس عليه. الشرط سيأتينا في سورة الرحمن أن البطانة هي التي تكون داخل مثل هذا المسند، في داخله في بطانة اللي تمسك. عادة البطانة أقل في النوع والجودة من الظهارة، دائما الظهارة يكون يعني أجمل والأدنى، فنبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان بطائنها حرير فكيف بظواهرها؟ شيء عجيب. حتى قال ابن عباس، وهذا من غريب يعني تفسيره، قال ظاهرها، هذا كلام ابن عباس وهو ان شاء الله يعني يعني ينقل عن وحي او على اقل شيء عن كتب سابقه، قال ظاهرها نور جامد. هذا شيء حتى العقل لا يتخيله يعني. قال ظاهرها نور جامد. الله يعافيك سبحان الله. نعم. آمين آمين. والسامعين لو قال جعلنا الله وياكم ما سمعت النيم. وظنك تقول جعلنا الله وياكم. لا شكرا. متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة، وهي السرير بالحجلة، وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس، نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنت مرتفقا. خبر أن السرير إيش معناه؟ السرير الكرسي، وليس السرير موضع النوم. في اللغة السرير الكرسي وليس موضع النوم، والحجلة الستور المعلقة، فهي تسمى أريكة إذا كان عليها ستور معلقة، وعادة يضعون هذا للعروسين يعني حتى يأخذون راحتهم. فهذه هي الأرائك. واضرب اجعل لهم للكفار مع المؤمنين مثل الرجلين بدل، وهو وما بعده التفسير للمثل، جعلنا لأحدهما الكافر جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يقتات به. كلتا الجنتين، كلتا مفرد يدل على التثنية، مبتدأ آتت خبره أكلها ثمرها. ولم تظلم، يسمونها اللغة ملحق المثنى، ما يسمونه مثنى لأنه هو أصلا هذا لا مفرد من لفظه كلتا. تعرفون يعني لا يعرب إعراب المثنى إلا إذا كان مضاف. نعم، فتقول رأيت كلتا الجنتين، كلتا الجنتين، لا إذا كان مضافا لغير الظاهر كلتيهما، كلتيهما كلاهما مضاف ضمير. نعم. ولم تظلم تنقص منه شيئا، وفجرنا أي شققنا خلالهما نهرا يجري بينهما، وكان له مع الجنتين ثمر بفتح التاء والميم. هنا يمكن الموضع الوحيد اللي استخدمت تظلم بالمعنى اللغوي، تظلم تنقص منه شيء. العادة ضمن ذكر في القرآن اللي هو الجور مقابل العدل. ثمر بفتح الثاء والميم وبضمهما وبضم الأول وسكون الثاني، وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبه وخشب وخشب. إذن عندنا ثمر ثمر ثمر، هذه القراءات كلها متواتر. وبدنة وبدن، فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يفاخره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة. ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها. يعني لأنه حاوره وقال بعدها أنا أعز، فمحاورته فيها مفاخرة يعني. بالضبط. يفاخره عن أكثر من كلام. بالضبط. يفاخره محسوس على الطعام يعني الكلام اللي جاي بكلمة. أنا أكثر من كلام. أحسن. إذا يعني يقصد يبين نوع هذه المحاورة. يفاخره بقوله أنا أكثر من كلام. أحسن. ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها، ولم يقل جنتيه إرادة للروضة، وقيل اكتفاء بالواحد وهو ظالم لنفسه بالكفر. وقيل أن جنة، ولا أشهر أن جنة مفرد مضاف جنته، والمفرد مضاف إيش النتيجة؟ يعم. أحسن. فهو يشمل الجنتين. قال ما أظن أن تبيد تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي في الآخرة على زعمك لأجدن خيرا منها منقلبا مرجعا. طبعا هذا جواب رائع من المؤلف على إشكال دائما يرد، وهو أن قوله وما أظن الساعة قائمة إنكار لليوم الآخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا إثبات لليوم الآخر. فهل هو ينكر اليوم الآخر ولا يثبت اليوم الآخر؟ فالمؤلف قال وما أظن الساعة قائمة وردت إلى ربي في الآخرة على زعمك، يعني كأنه يكلم هذا يقول طيب حتى لو أنا رجعت الآخرة، فهو إنما يقول هذا فقط مجاراتا لصاحبه الذي يثبت اليوم الآخر. نعم. إذن هو منكر في البعث، منكر. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره يجاوبه، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لحظة شيء. يجاوب. هنا قال يفاخره. نعم. يجاوبه أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأن آدم خلق منه ثم من نطفة مني ثم سواك عدلك وصيرك رجلا، لكن أصله لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها. يقول هشام لكن هو أنا, هذا أصلا لكن هو أنا, أنا الله ربي يعني لكن هو الحال أني أنا أعتقد أن الله ربي هذا لكن أدغمت في بعض لكن أصبحت أكثر. نعم. هو ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده, والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا, ولولا هل لا إذ دخلت جنتك قلت عند إعجابك بهذا هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عفوا شيخ, لكن هو انتبه شو لكن هو يعني لكن أنا هو الله رب, هكذا تصير ترتيب الجملة. لكن أدغمت أنا في لكن فأصبحت لا هي أصلها لكن أنا هو الله رب, واضح هذه؟ فلما أدغمنا أنا بلكن أصبحت إيش؟ لكن هو الله رب. لكن أنا هو الله هو رب. أيوة صدق. أنا الله هو رب. فيصبح لكن هذا الأفعال. بعدين أنا يعني أنا معتقدي أن الله هو رب. هكذا معنى الآية. لا أنا قلت كلام لكن أنا هو أي أنا على أساس أعدلها يعني. وفي الحديث ما أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها. إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين أقل منك مالا وولدا. حديث لا يصح يقول ولا افتحت لم يجدوا بها باللفظ, وأخرجه أبو يعلى وابن مردويه بلفظ ما نعم الله على عبد النعمة من أهل أو مال وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. اللي جاء في الصحيحين ألا بركت في الرجل الذي رأى أحد الصحابة جلده أبيض يسبح فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ ليش؟ المرأة التي لا تخرج أبدا, وكانوا في السابق بنت إذا لم تتزوج ما تخرج من البيت إطلاقا فتكون جلدها أبيض يعني ما رأت الشمس. فهو يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ فلبط على طول بدأ يغرق ولسه مباشرة. يعني أخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال تتهمون أحدا؟ قالوا فلان يا رسول الله قال كذا. فناداه وقال على ما يقتل أحدكم صاحبه ألا بركت. فإذا نص الحديث في مثل هذه الأمور أنك تقول اللهم بارك اللهم زد بارك. الآية لولا دخلت جنات قلت ما شاء الله لو. إذن عندنا سنتان, سنة من القرآن وسنة من السنة, فممكن الجمع بينهما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك كلاهما صحيح. بس شفت ما له أو شيء خاص لأما لآخر يعني ممكن يكون هذا التقسيم, لكن هو في الأخير التفصيل من الآية دي. أي. الآية دي حتى لو الحديث اللي فيها ضعيف لكن الآية مثلا الآية صحيحة ما شاء الله صحيح. لولا بركت يعني تبارك على آخرين لكن هو في الأخير يعني يذكر الله في مقابل نعمة حتى لا تقع عين ولا يفتخر بنفسه. ما شاء الله اللهم صل على اللهم صل على نعم يعني هو كلاهما ذكر ثابت. طيب فلو قال ما شاء الله لا بأس, لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أكمل, لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله ولا بارك الله شيخ هو الظاهر بركت لا بارك الله بارك هذا بارك بارك الله أي بارك مو تبارك يدعو له يعني لو تبارك ممكن تقصد بها دعاء. ها؟ يعني عند قول ما شاء الله لا يكفي. بالنص. يعني احنا نقول افضل لكن ما نقول ان ما شاء الله ما تكفي لا هو جاب. عند الناس صح ما شاء الله ما شاء الله. فهو صحيح بيكون صحيح لكن اكمله لا قوة الا بالله. أخونا أحمد ذكر أن بعض الناس يقول اللهم صل على النبي، وهذا ذكر يعني لا شك أن الصلاة على النبي فيه ذكر على النبي وذكر الذكر إذا نفيه. أيوة. يعني لكن هل يقال عند يعني إذا كان خوفا على شيء من العين؟ لا طبعا. أيوة. الشخص اللي عايز أقول فيه وذكر بشر نفيس يدخل فيها ينسى يقول لا إله إلا الله. إحنا في العادة يعني الثلاث اللهم صل على محمد لا بس ذكر صح يعني هو كلمة وذكر ربك موضع التبريك هو التبريك بالضبط يعني. إذا في موضع الذكر يدخل فيها أي ذكر لكن هنا موضع خاص. طيب فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك جواب الشرط ويرسل عليها حسبانا جمع حسبانة أي صواعق من السماء فتصبح صعيدا زلقا أرضا ملساء لا يثبت عليها قدم أو يصبح ماؤها غورا بمعنى غائرا عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق فلن تستطيع له طلب حيلة تدركه بها وأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة من مع جنته بالهلاك وأحيط بثمره يعني حصل على ثمره أحد الأسباب الماضية إما صاعقة من السماء أو غار الماء الذي فيها وذهب دعني لا ما دعني هو قال له كفرك هذا قد يؤدي إلى أن الله تعالى قد يعاقبك وفعسى ربي يمكن يحصل شيء يمكن يحصل لك كذا انتبه ثاني يقول لا تكفر يعني. لكنه تمادى بكفره ولم يلتفت له فحصل هذه العقوبة سبحان الله كانت هذه العقوبة الأخيرة له انتبهوا الآن الصائم عفوا يعني هذه عسى أظنه يعني يخوفه برضه صغر عمي عساك ما تربح أي دعوة لا أنا الذي أفهمه من السياق يقول له قل إن شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتبه قد الله تعالى يفعل كذا وكذا بك فعسى ربي أن يؤتيني يعني فهو يحذره من أنك إن لم تفعل قد يكون كذا وكذا الله يعاقبه وينصحه إيه وما يدعو عليه يعني هو ما يريد أن ينفره لو دعا عليه لنفره منه يعني نفره من دعوته يعني فالسياق كله في أنه انتبه هذا لا يحصل بكذا قد يحصل كذا أخشى عليك من كذا أيوة هذا المقصود يعني إيه تغور خلاص الماء يذهب يعني فصيحة غور مش يعني اخترق له فأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة قوله بأوجه الضبط السابقة يعني بثمره نفس القراءة السابقة نفس الضبط ثمره كلاهما فعل طبعا ثمره بس عاصم ترى الباقي كلهم ثمره أبي عمرو ثمره نعم فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة على عروشها دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم ويقول يا للتنبيه ليتني لم أشرك بربي أحدا انتفع فرجع ترك الشرك ليتني لم أشرك بربي هو يقول عروشها دعائمها للكرم احنا نقول عليها تعريشها المكان المتبع الكرم هو العنب يعني يعلقونه على العريش هو لما أنكر البعث فهو كفر وقع حتى قال له أكفرت الذي قال فهو رجع بعد هذه الحادثة أيضا الله تعالى يعني ما قال ندم صوره تصوير بلاغي عجيب يعني قال فأصبح يقلب كفه تعرفون إذا واحد انتهى ما عنده وضاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فهي أبلغ من قوله نادما، أبلغ بكثير يعني، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق، أصبح حاله هكذا يقلب. نعم. ولم تكن بالتاء والياء له فئة جماعة ينصرونه من دون الله عند هلاكها، وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه. هنالك أي يوم القيامة الولاية بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك لله الحق، بالرفع صفة الولاية والولاية، وبالجر صفة الجلالة. الرجل هذا أي هذا الظاهر قال يا ليت من المشرك ربي أحدا، ندم على شركه. نعم. هو الكفر والشرك بالسمع السرقة، هو السرقة يعني، إذا يطلق الكفر على الشرك ويطلق الشرك على الكفر إلا إذا كان في سياق واحد. بالضبط نفس الإسلام والإيمان. شيء آخر ممكن، لكن هو يكفي كفره باليوم الآخر، هذا يعتبر كفر وشرك. هو متحسف، بس انه متحسف على الشرك الذي هو السبب لهذه المصيبة. وهذا يدلنا على ان التوحيد حفظ للمال، يعني من فوائده انه يحفظ حتى مالك توحيدك، والشرك اعوذ بالله مضيعة لكل شيء حتى المال. نعم. هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان يثيب، وخير عقوبا بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمن ونصبهما على التمييز. واضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا مفعول أول، كماء مفعول ثاني، أنزلناه من السماء فاختلط به، تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض، أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن، فأصبح صار النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه، تذروه تنثره وتفرقه الرياح فتذهب به. المعنى شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح، وفي قراءة الريح، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. حمزة وفساد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل به ما فيها، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله. هذا يدلنا على قضية التفريق بين الريح والرياح. تعرفون بعض العلماء يفرق أن هذه عقوبة وهذه رحمة، فنقول التفريق من أغلبية، مثل هذه لا يمكن تكون في نفس الوقت عذاب ورحمة. وبمناسبة كثير من هذه اللطائف التي يذكرها بعض الأخوة يذكرها اعتمادا على قراءة واحدة، فتنقضها قراءات أخرى يعني، فلا بد من التتبع حتى في القراءة، لأن كثير يعني مثل أحد الأخوة في قل هو الله واحد، قال إن عددها مدري إيش وحروفها، بدأ يحسب حروفها وإن حرف كذا في منتصفها بالضبط، كلها العلاقات حرف. لو قرأ مثلا قراءة حمزة مثلا الحروف أنقص، يعني حمزة يقول إذا وقف يقول كفن، ما يقول كفون، يعني يحذف الواو، إذا وقف يقول كذا، فراح ينقص حرف، يعني راح تخرب حسبته كلها. فكثير من الناس للأسف هذه يعني طريقته، يعني أي قضية يبيها في حفص، هذا غير صحيح. حفص يعني قراءة من 14 على السبع، وإذا قلنا 10 متواتر على مذهب الجزري معناه أنها قراءة من 20، لأن حفص عن عاصم وعنده واحد ثاني شعبة عن عاصم، فما يصلح أنك تترك 20 قراءة وتلتزم بقراءة واحدة فقط تبني عليها إعجاز ولطائف. هو ده الفرق شيخ من العالم اللي يكون ملم أو شيء ألم بالقرآن وابتدأ يتكلم في درجة النور، غير الإنسان وعامل جانب واحد بس وعامل نفعل. وأنا وجدت شيء يعني كثير من الإخوة الغير متخصصين في مثلا في الشارع، مثلا مهندسين أو زراعيين أو فلكيين، هم يحب القرآن فيريد أن يأتي بشيء من تخصصه يعني لم يسبق إليه، فيقوم بناء على ما عنده من علوم ويطبقها على القرآن من غير استفادة مثلا من تفسير العلماء أو الرجوع، فيؤديه إلى مثل هذه الأخطاء الكثيرة جدا يعني. يعني والله يا جماعة لو تتبعون شيء يعني مزعج يعني شيء مثل هذا اللي قال القرية والمدينة أن القرية هي الكافرة والمدينة هي المؤمنة وحط عليها بحث كامل يعني وأن كل قرية في القرآن كافرة وكل مدينة مؤمنة يعني كل أهل البلد في القرى ضد كفر أكثر تتبعت أنا وجدت مو صحيح أبدا يعني في قرى تطلق على المسلمة ومدن تطلق على الكافر بس كده لازم يطلع طلع جديد واحد درس اللغة السريانية الآرامية اللغات القديمة قال اكتشفت ان ألف لام ميم وألف لام راء هذه على اللغة السريانية طيب الله تعالى يقول لسان عربي مبين وهذا يقول شيء عجيب يعني عجيب من اللي. لازم يطلع له شيء جديد كذا لذلك انت اذا واحد ما يقول اكتشفت معنى جديد في القرآن اعرف انه باطل القرآن كله الحمد لله لا يمكن أن يجهل أمة محمد كله خلاص يجهل الأمة كلها كانوا ملمين بالقرآن أكيد هذه البدايات يعني القرآن محفوظ يحفظ القرآن هذا القرآن بعدين يدرس فيه والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله خير عند ربك ثوابا وخير املا طبعا هذا من الباقيات طبعا فيها حديث صحيح المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن الباقيات الصالحات قال هن لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر لكن المقصود ان هذا منها يعني هذا منها نعم لكن كل عمل صالح هو من الباقي الذي يبقى الانسان بعد موته نعم اي ما يأمله الانسان ويرجوه عند الله تعالى واذكر يوم تسير الجبال يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثا وفي قراءة من نون وكسر الياء ونصب الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا حال أي مصطفين كل أمة صف ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي فرادا حفاة عراة غرلا ويقال لمنكر البعث بل زعمتم أن مخفف من الثقيلة أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث ووضع الكتاب كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها تعجبوا منه في ذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحدا لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن وإذ منصوب بذكر قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجودا حناء لا وضع جبهة تحية له فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قيل هو نوع من الملائكة فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا ذرية لهم ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته بترك السجود أفتتخذونه وذريته الخطاب لآدم وذريته والهاء في الموضعين لإبليس أولياء من دوني تطيعونهم وهم لكم عدو أي أعداء حال بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته في طاعتهم بدل إطاعة الله ما أشهدتهم أي إبليس وذريته أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم الظاهر نعم يعني أشهدتهم جميع خلق أي لم أحضر بعضهم خلق بعض وما كنت متخذ المضلين الشياطين عضدا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم ويوم منصوب بذكر يقول بالياء والنون نادوا شرا هذا الأمر لا يخص المسلمين إلا الحسنات يذهبن السيئات ولا لا لا هو يشمل الجميع لكن الحسنات يذهبن السيئات بشرطها إذا اجتنبت هو بحسب بعضهم تمحى وبعضهم لا تمحى بحسب يعني الرجل بعضهم يعني كبيرة تحتاج إلى توبة خاصة بعضهم لكن في الأخير لا شك أن يبقى بعض الحسنات وسيئات وكبائر. نعم. ويوم يقوم ويوم منصوب بيذكر يقول بالياء والنون نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم وجعلنا بينهم بين الأوثان وعبديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا وهو من وبقى بسلب الفتح هلك وراء المجرمون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوها واقعون فيها. مسعود بن عباس أنه قال الموبق وادي في جهنم موبق وادي في جهنم لكنه لا يوجد فيه شيء مرفوع ثابت وحتى روايات العلماء والأصحاب الكرام فيها ضعف فلذلك نبقى على معنى اللغوي الموبق المهلك وجعلنا بينهم موبقة يعني بين أهل النار بعض البعض مهلك. طبعا صورة هذا المهلك قد يكون وادي في جهنم قد يكون جبل في جهنم قد يكون وقد يكون حال من كل واحد في مهلك مشغول لوحده فيصبح أعم ذلك ويدخل فيه. أيوة. ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل يتعظ وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كان المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. طبعا ذكرنا لكم أنهم يعني الإمامان الجلالين يأخذون بقول مجاهد أن الإنسان بمعنى الكافر أن كل إنسان بمعنى الكافر وهذا يعني ليس دائما أحيانا تأتي الإنسان بمعنى العموم والدليل على ذلك هذه النص هذا المعنى الآن كان الإنسان أكثر شيء جدلا جاء في الصحيحين كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب وفاطمة فقال لهما ألا تصليان يعني من الليل فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء بعثنا وإن شاء يعني شاء أخذها وإن شاء ترك يقصد يعني حاول أن يبرر لنفسه يعني سبب نومه يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويمشي ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدا إذن ضرب هذه الآية على علي رضي الله عنه مستحيل وعلي ليس بكافر قطعا يعني فإذا هذه الآية أعم من أنها تقال وتطلق بمعنى الكافر فقط لم يكن شيء هذا عام والله تعالى فإذا هي يعني قاعدة أغلبية اللي قال مجاهد قاعدة أغلبية وليس الدهن نعم وين هي موجودة يوم تسير الجبال سير تسير الجبال نعم لموجودة في القرآن لموجودة في القرآن لا هم عندهم على قراءتنا بس حنا في النسخة يقول وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن عمرو وقرأ الباقون بالنون وكسر الياء ونصب الجبال يعني إذا عندنا تسير الجبال نسير الجبال وما منع الناس إكثار مكة أن يؤمنوا مفعول ثان إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم أو يأتيهم العذاب قبل مقابلة وعيانا وهو القتل يوم بدر وفي قراءة مضمتين جمع قبيل أي أنواعا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مقابلة قبل جمع قبيل وهو أنواع يأتيهم عذاب أنواع ومنذرين مخوفين للكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه ليدحضوا به ليبطلوا بجلالهم الحق القرآن واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزوا سخرية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ما عمل من الكفر والمعاصي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أي يفقهوه أي من أن يفقه أي من أن يفهموه أي من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن، أي بالجعل المذكور أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها، بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ. فتلك القرى أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما أهلكناهم لما ظلموا كفروا، وجعلنا لمهلكهم أي لإهلاكهم، وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاكهم موعدا. ها؟ ملجأ ملجأ ملجأ ملجأ ملجأ من وأل نجأ. أيوة. من وأل وألا نجأ. بس كذا؟ آه. هي موئلة ملجأ، بس أنت عندك من جاء بالنون. من جاء. أيوة. من وألا البصر من وألا نجأ. موئل الملجأ يعني الفجأة دي. لا من الولي يعني الذي يعني ينجيه ويلجأ إليه وينصره. لكن هنا يقول ملجأ بالنون من يعني من قولك نجا نجا فلان. إذن ألا نجا فلان يعني ألا، لكن ظاهر ملجأ هي رفع، لكن تكتب نسخة يعني ساكن. نعم يلتجئ به. واذكر إذ قال موسى هو ابن عمران لفتاه يشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم، لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك، أو أمضي حقوبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره، فاتخذ الحوت سبيله في البحر أي جعله بجعل الله سرب أي مثل أي مثل السرب مثل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له، وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقي كالقوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، وهذا استدل به العلماء على فأن الطلب العلمي أهم من كل شيء حتى من ولاية الناس. موسى عليه السلام كان هو أمير قومه يعني وبس رسول وقاضيهم، وهو المفتي وهو العالم وهو الموجه وهو الداعية وهو الخطيب كل شيء، ومع هذا لما جاء طلب العلم ووجد أن هناك من هو أعلم منه ترك هذا كله له، فدل على أن العلم يستحق أن يضحى له هذه التضحية الكبرى، وأن الإنسان لأجل العلم لا بأس أنه يترك هذا كله ولا يعتبر مفرطا يعني، بل هو ذهب ليكون أفضل. فالعلم هو أعظم شيء يترك له جميع الأشياء. هل أمر قومه عفوا يعني هو متوقع أنه مثلا جعل هارون مكانه أو شيء. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا هو ما يؤكل أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وحصوله بعد المجاوزة. قال أرأيت أي تنبه إذ أوينا إلى الصخرة، أخذ الأسباب اتخاذ الغداء ترك ما يقال أنه توكل، تعرف أنه متوكلين ويترك ما يطعم شيء، فيه أخذ المعاون في الطريق، فيه فوائد كثيرة جدا حقيقة. نعم. إذ أوينا إلى الصخرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل من الهاء. الحوت كل سمكة لا يطلق على الكبير، هذا مصطلح عامي، الحوت في اللغة كل الأسماك تسمى حوت، حتى الصغير منها تسمى حوت، وهذا مقصود هنا سمكة صغيرة كانت في مكتل ما يكال به في المغرب العربي تسمى كله حوت صح الى الان صح اليمن لا حوت لا لا عجيب هذا المغرب الموريتاني ها زي هذا رجل من المغرب العربي يقول كل شيء الموريتاني يمكن لهجتكم شيخ أما الأهل عامة اليمنيين لا يفرقون بينهم نعم. يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال أي أنثاني ذكره واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا مفعول ثان أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه. قال موسى ذلك أي فقدنا الحوت ما أي الذي كنا نبغي نطلبه فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه فارتدى رجع على آثارهما يقصانها قصص فأتي الصخرة فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء وعلمناه من لدنا من قبلنا علما مفعول ثان أي معلوما من المغيبات. روى البخاري حديث إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي كيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم طلق وطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة ووضع رأسيهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغالات قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا إلى آخر. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي صوابا حديث هذا الصحيحين وهو طويل صحيحين في تفاصيل كثيرة في هذا وهو يعني قراءته تعين على فهم الآية وإن كان أغلب الآية الحمد لله واضحة إن شاء الله. ما في مكتب فهو جعلها يعني تحرك ولو كانت فهي الله تعالى يعني أخرجها لأنها معجزة هي أصلا. العبد شاف هل ما هي يعني هو شاف أن المقتل خضع خربت إناء يقال به عند الصاع يوشع ثبت أنه نبي لكن الخبر في خلاف العلماء وهنا ذكر مؤلف جمهور العلماء على أنه ليس بنبي وهذا الظاهر هذه بالحاجة له رسالة في ذلك في إثبات أن الخبر ميت وذكر حديث كثيرة منها لا يبقى أحد بعد 100 سنة هذا الحديث وغيره لأن الآن كما تعرفون أهل التصوف يستدلون ببقاء الخبر ويقول أنه يحضر معهم الحضرات وكذا وهذا كله يعني غير يسمونه رائحة ويقولون أنه رائحة رائحة الخبر طبعا هذا من الذي يوجه ذلك لكن مما يعني يدل على أنه ليس بنبي أنه ليس له كتاب ليس له أمة ليس له هذه كلها يعني إشارات يعني حتى هذه إشارة ترى ما فعل العمري قد يكون يعني إلهام ليس وحيا وهذا كثير القرآن شيخ نبي نحن بس قضية نبي رشد أي صوابا أرشد به وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا في الحديث السابق عقب هذه الآية فائدة تربوية يعني إذا أردت ابنك أو من توجهه أن يصبر على شيء تأمره به علله له أبرز له حكمته إذا إنسان يعني أحاط خبرا بما يفعل صبر. إذا قلت له مثلا أدرس مثلا أدرس يا ولد أو أقع زبل مثلا، طيب ليش يقول ليش يقول بس أقعد؟ إذا قلت له الطريقة يموت صهر ويصبح يعني غير قادر على الصبر. لكن لما تقول له مثلا ذاكر لتنجح، ذاكر أنا جربت ورأيت ناس كذا، يصبح أصبر على هذه القضية. أجلس لأنه والله اليوم احنا جالسين كلنا وفي غبار في الخارج ومش عارف ايش، وانا خايف عليك انك تمرض وانت في صدق هذا. فقوله تعالى هنا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، دليل على ان الانسان لا يصبر على ما لا يعرف حكمته وعلته. وهذا اللي حصل بالمناسبة مع موسى عليه السلام، كان كل ما يحصل شيء يسأل مباشرة لانه مو عارف هو ايش اللي يسأل. نعم. في الحديث السابق عقب هذه الآية، يا موسى إني على علم من الله علمانيه لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وقوله خبرا هذا تقول أنه نبي شيخ. وقوله خبرا مصدر بمعنى لم تحط، أي لم تخبر حقيقته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، أي وغير عاص لك أمر تأمرني به وقيد بالمشيئة. يقول الشيخ سعدي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان مدركا لحاجته، قالها غالبا، قال كان مدركا لحاجته غالبا، حديث ذكرتكم قبل قليل. فقال ويدل على ذلك أن موسى قال إن شاء الله ولم يصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ومع هذا لم يصبر. فهي إن شاء الله أغلبية الحصول، لكن قد تتخلف أحيانا لشيء آخر بحسبته. وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة فتح اللام وتشديد النون، عن شيء تنكره مني في علمك واصبر حتى أحدث لك منه ذكرى، أي يذكر لك بعلته. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم من العالم. فلا تسألني. حسنكم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخضير بأن اطلع لوحا من أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللجج. العمق. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفعها لها، لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما منكرا، روي أن الماء لم يدخلها. وفي قراءة بفتح التحتانية أخرقتها ليغرق أهلها. ليغرق بفتح الراء التحتانية والراء ليغرق أهلها. قال لما قل إنك لا تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك، ولا ترهقني تكلفني من أمري عسرا، مشقة في صحبتي إياك، أي عاملني فيها بالعفو واليسر. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها، فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعا، أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار، أقوال. وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقاء. وجواب إذا، قال له موسى أقتلت نفسا زاكية، أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة زكية تسجيد الياء بلا ألف، لغير نفس، أي لم تقتل نفسا. زكية نافع عندكم في نافع هكذا تقرونها. أيوة. لقد جئت شيئا نكرا، بسكون الكاف وضمها، نكرا ما ضبطها، بسكون الكاف وضم الكاف، نكرا أي منكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا. ولهذا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني هذه الآية تدل على أن الطفل بالغ وتدل على أنه غير بالغ. أين الذي يدل على أنه غير بالغ؟ ذكية وبالغ بغير نفس، لأن لو كان طفل ما يضره كان بنفسه بغير نفس، فلما قال بغير نفس دعا أنه بالغ لو قتل نفسا لقتل به. واضح؟ لذلك اختلف العلماء في هذا الطفل هل هو يعني طفل أم يعني أو بالغ، والظاهر أنه صغير، وأن قوله بغير نفس زيادة في التأكيد على عظم المنكر، وليس بيان يعني أن هذا ما ذنب أو كذا وأنه بالغ. نعم. وأيضا قول الأستاذ غلام. نعم. ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها بعد هذه المرة فلا تصاحبني أي لا تتركني أتبعك، لقد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف لدني وفصيحة كلامك من قبلي عذرا في مفارقتك لي. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكية استطعما أهلها طلبا منهم الطعام بضيافة فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض أن يقرب أن يسقط لميلانه، فأقامه الخضر بيده. قال له موسى لو شئت لتخذت، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا جعلا، حيث لم يضيفون ما حادثنا إلى الطعام. قال له الخضر هذا فراق أي وقت فراقي بيني وبينك، في إضافة بين إلى غير متعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو، سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا كانت صالحة تؤخذ، إذا كانت فيها شيء من التلف لا تؤخذ. أخذ العلم من هذا أن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فهو لما يعني كسر لوح صحنا مفسدة، لكنها دفعت المفسدة الكبرى بأخذ السفينة كلها، فأخذنا هذه القاعدة منها. نعم. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإنه كما في حديث مسلم طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك، فأردنا أن يبدلهما. يعني افتكن الأب وافتكن الأم، فلما مات الغلام صغيرا مات على الفطرة وبقي أبواه مسلمين، فكان قتله رحمة لهم ولهم. فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتخفيف ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقى، وأقرب منه رحمة بسكون الحاء وضمها رحمة وهي البر بوالديه، فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما، وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي إناس رشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك مفعول له عامله أراد. وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة يعني وقتل الغلام وإقامة الجدار، يعني الرجل الصالح يسخر الله تعالى مو بس أي واحد، يسخر له أفضل الموجودين، يعني موسى عليه السلام والخضر في ذلك الزمن كانوا من خيار أهل الأرض، فالله تعالى سخر لهذا الرجل الذي كان أبوهما صالحا خيار أهل الأرض أن يحفظوا مال أبنائه وليس أي أحد يعني، وهذا سبحان الله يعني كرامة أخرى، يعني أن يحفظ مال أبنائه شيء، لكن أن يحفظه موسى عليه السلام هذا شيء عظيم. نعم. السلام عليكم. وما عن أمري أي اختياري بل بأمر إلهام من الله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يقال استطاع واستطاع بمعنى أطاق. ونقول مؤلف هنا إلهام، هذا تفريع عن الخلاف هل هو نبي ولا غير نبي، يعني هو اختار غير نبي، فهو اختار أنه غير نبي قال إلهام، ولو كان نبيا قال وحي ولم يقله. نعم. ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين. عفوا شلون؟ سحورا اللي هو الجدار كان تحته الذهب وكاد أن ينقض يعني. فانقضاضه سيكشف الكنز، فهو أرجعوا الجدار ورتبوه وربطوه وبنوه بحيث أنه يدوم أطول حتى يبلغ يعني. فهو الآن المؤلف شيخ يرد عليك، ترى أنا ليس أنا المؤلف. ونوعت العبارة فيه فأردت فأردنا فأراد ربه ويسألونك. شيخ الآيات هذه الله أطلق القرية على المدينة والمبيعة صحيح. أحسنت، هذه من الأشياء التي تدل على يعني ما في تفريق. شوف في نفس الآلام قال قرية وقال مدينة، لغلامين يتيمين في المدينة، وفي البداية قال فانطلق حتى تلاها القرية، وهي نفسها ما تغيرت. ويسألونك أي اليهود عن ذي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، قل سأتلو سأقص عليكم منه هذا من حاله ذكرى خبرا. إسكندر هذا رجل كافر، ولذلك قال بأنه هو القرنين ضعيف جدا، لأن كل ما سيأتي بأن رجل صالح وملك يعني عادل، وأما الإسكندر فكان رجلا كافرا بل كان خبيثا، وكان يأتي الرجال في قصته يعني في غاية من الخبث. تبون نقف نكمل يا جماعة؟ نكمل ما بقي شيء. يلا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصله إلى مراده. طبعا من كل شيء لازم نقيد هنا بأنه من كل شيء مما يحتاجه الملك، فهو أعطاه الله تعالى أسباب تقوية وتثبيت الملك. نعم. فأتبع سببا، مؤلف قال هنا سلك طريقا نحو الغرب، الشيخ السعدي يقول فأتبع سببا يعني استثمر هذه الأسباب في أبوابها. فمثلا أهل العلم اتخذهم في توجيه العلم، العسكر اتخذهم في فتح البلاد، الخيل مثلا، المهم اتخذ كل شيء يعني بنى به على ما يريده من السبب وما خلقه الله فيه من السبب، مثل شأن بلقيس أوتيت من كل شيء. بالضبط بالضبط، فنقيدها من كل شيء يعني. فأتبع سببا سلك طريقا نحو الغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة ذات حماءة وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا، ووجد عندها أي العين تغرب في عين حمئة يعني في عين الناظر، فهو يرى أن الشمس كأنها تغرب في البحر في عين الناظر، اللي هي أكبر من ذلك. قوما كافرين، قلنا يا ذا القرنين بإلهام إما أن تعذب القوم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأثر. هذا مثل أنه ممكن يكون إلهام وممكن يكون صح. وحي صحيح. يعني إذا قلنا إحنا أن ذو قرنين، إذا قلنا خضر نبي فيلزمنا أن نقول أيضا ذو قرنين نبي، ونظر أن كلاهما ولي صح. وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأثر، قال أما من ظلم بالشرك فسوف نعذبه نقتله. ممكن أيضا الحسنى بالعفو يعني، الأثر يعني نوع من أنواع الحسن لكنه ليس هو الأحسن. خطأ شيخ شوف عندك النسخة العكس يعني مقارنة بالقتل لكن هل أنت النسخة كذا عندك بالأثر نفس الشيء؟ سوف نعذبه ونقلته. أنت إيش؟ نقتله؟ نقلته. نقلته صح. فسوف نعذبه نقتله عندك؟ لا يظهر خطأ مطبعي. مكتوب نقلته. إيه جدا قوي جدا ضعيف. أحد فرعنا؟ كل رواية طلع له في حلقة. هو أربع ما حد. ما حد. الصيام وعاية مصطفى عشان ناضع الصيام. سبحان الله. تتبع يعني طريقة. كان الصيام هو في عمان. وكان الخضر وزيره وزيره يقول هذا ان هذا غير مقدوني كلهم مقدوني عيات كلهم يمكن قبيلة واحدة جماعة على كل حال إذا كان إذا قيل الإسكندر المقدوني فهو لا شك باطل. إذا إسكندر اسم آخر مؤمن ممكن يصير أحد احتمالات، لكن ما في شيء قاطع لا يقطع أنه إسكندر آخر أو النافرعون أو غيره، هو رجل صالح. وبالمناسبة ترى هذا منهج القرآن، منهج القرآن ليس في تعيين أشخاص، في الاعتبار بقصته وبحاله. قال أما من ظلم بالشرك فسوف نعذبه نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها شديدا في النار. نكرا نكرا نعم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي الجنة، والإضافة للبيان وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه قال الفراء ونصبه على التفسير أي الجهة النسبة. وسنقول له من أمرنا يسرا أي نأمره بما يسهل عليه. ثم أتبع سببا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزند لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا من لباس ولا سقف، لأن أرضهم لا تحمل بناء ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها. طيب الآن هذه الآن هو كان في الغرب من غروب الشمس، ثم الآن بدأ يتجه إلى جهة المشرق، فهو في منتصف الآن لم يصل بعد إلى جهة المشرق. اختلف العلماء في معنى لم نجعل لهم من دونها سترا. القول الأول ذكر المؤلف أنهم يعني ليس لهم لباس ولا بيوت ولا سقف، فيكونون عراة وليس لهم بيوت تسترهم ولا ملابس تسترهم. وبعضهم ذكر أحدهم قال ليس لهم بيوت، وبعضهم قال لا ليس لهم لباس، وبعضهم قال أنه وصل إلى القطب الشمالي الذي فيه الشمس لا تغيب، فتكون لم نجعل لهم من دونها سترة يعني أنها لا تستتر، هي الشمس نفسها لا تستتر، وهذا محتمل يعني. لكن جمهور المفسرين على أنه اللباس والبيوت. وجبته على قوم الجن والجن مكتوب تحت الهامش بل الترك الآن خراسان، كلها أقوال يعني ما فيها دلالة يعني كلها خراسان معناها مطلع الشمس أقرب يعني الشرق. كذلك أي الأمر كما قلنا وقد أحطنا بما لديه أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما خبراء علما. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك سد الإسكندر ما بينهما سد سبعية ما بينهما كما سيأتي. طيب يعني صلش سدان يقول سدين لا البلغ بين السدين بفتح السين وضمها السدين والسدين. طيب كم والآية الثانية أيضا وما بعدهما بيننا وبينهم سد جميل جمل بمنقطع بلاد الترك. يقول عندي في الحاشية هذا الذي قطع به المصنف أن السد في بلاد الترك لا دليل عليه. سد الإسكندر أيضا نفس الشيء يعني نسبته الإسكندر إشكالية أخرى. وجد من دونهما أي أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا إلا يفهمونه إلا بعد بطء وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يفقهون. طيب ما دام أنهم لا يفقهون كيف كلمهم كيف قالهم يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج هم ما يفقهون هذه القراءة ولا يفقهون على القراءة الثانية لأنهم لا يفهمون. يعني إذا القراءة الثانية نفهم منها أنهم لا يفهمون ولا يفهمون صح أيوة هذا إشكال. كيف من قالوا بعدها يا ذا القرنين؟ فيه. ها؟ فيه لا يكادون. طيب كيف وصل أبو ذو القرنين إلى فهمين؟ في نسبة إفهام بس ما وصل ما وصل. لا يكادون يفقهون. أحسن. وآتيناهم من كل شيء سببا. يجيب عليها وآتيناهم من كل شيء سببا. أن من أسباب الملك التي أعطيت القرنين مثلا معرفة لغة القوم مع مترجمين مع كذا. طبعا ذكر ابن عباس يعني تفسيرا غريبا قال كان بينهم وبينهم 30 مترجما. يعني مثلا جابوا واحد قالوا تعرف لغتهم؟ قال لا والله بس في واحد يعرف لغة يعرف تعرف اللغة اللي يعرف لغتهم يعني. فيقوم هذا مثلا اللي من هذه القرية يقول كلمة يفهمها هذا، بس هذا ما حد يفهمه إلا هذا، وهذا ما يفهمه إلا هذا. بعدين بعد 30 واحد توصل إلى ذو القرنين. يعني مثلا دول كلمة بكرة يردون عليه. على كل حال قد يكون هي ضرب مثل لأنهم لا يكادون يفقهون القول. هذا وارد وهذا كثير ترى يعني السلف يضربون أمثالا في عدم فقه القول. نعم. قالوا يا ذا القرنين. هو حتى على أنه ضعيف. بس من هو شوف الآن احنا خلنا نتفق ان بداية الرحلة كانت من مغرب الشمس في عين الحمية صح، ونهاية الرحلة كانت مطلع الشمس. اذا هو متجه من المغرب الى المشرق صح، ها يعني من بلاد خلينا نقول اما بلاد المغرب العرب والاندلس الى اتجه الى اخرها. يعني معناه إذا هو في العالم القديم قبل الاكتشاف هذه القارات الجديدة أمريكا وأستراليا. إذا هو أيوة إذا هو في المنتصف وجد القوم الذين لا يجدون من دون الشمس سترا، ثم كمل أتبع سببا. وفي مطلع الشمس أو في قريب من مطلع الشمس وجد هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون القول. اللي هو بين السدين. بين السدين اللي هم جبلين. هو المجال بمنقطع بلاد الترك. أيوة. أين المكان؟ بلاد الترك. بلاد الترك. الآن اللي هي طبعاً الترك تركيا ترى يشمل إلى أذربيجان ومنغوليا أيوة هذه كلها تدخل في ذلك. وبدايات الصين وبدايات كذا نعم. نعم. وهم الظاهر هم يدور الظاهر هم خايفين من بلاد الصين يعني يبدو كذا والله. فهم عملوا السد هذا لاتقاء. ذرية يا جماعة. تركيا جاءوا من المشرق. صح. لا لا قرص سد الصين بعيد لأن سد الصين. لا سد الصين ليس بين جبلين. سد مطويل جدا. هو رأي الشيخ سعدي الله يرحمه في رسالة هذه يراه يقويه يعني جدا يعني. أنهم أهل الصين وأن علامة الساعة هو خروجهم في آخر العالم. يعني وجودهم الآن لا يمنع من علامة الساعة. إذا علامة الساعة هو خروجهم على الناس يعني كأنهم سيقيمون حرب عالمية للعالم كله. وهذا هو الظاهر لأن أصل أيضا النصوص أنهم مثلا فطس الأنوف صغار العيون ووجوههم كالمجان يعني سد وصول العظيم. لا ليس هو، لكن في وقتهم كان هناك نوع قبائل منهم كانت شديدة الشراسة على الناس والبطش بهم، فطلبوا عمل هذا السد اللي بينهم وبينه، وكان فقط هناك جبلين يعني تخرج من هذه القبائل. نعم مثل التتار. التتار. حتى الإمام ابن أثير في الكامل وشهد سقوط بعض الدول ودخول التتار يقول وإن لم يكن هؤلاء يأجوج ومأجوج فهم طلائعهم. فسبحان الله يعني العلماء متجهين لأن هؤلاء الصغير أكثر شرا، لذلك احنا يعني نقول سكروا مساكن أحد يهيجهم يا جماعة كوري معهم يدخلون ايه ذا كلهم يدخلون معهم البغل هذا حق كوري الشمالية. طيب ايش رايكم نجعل هذه الحديث على الفطور لان باقي وجه واحد وعبد الاخوان لان ايضا التسجيل عندنا اظنه على وشك يعني. نعم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه بالهمز وتركه هما اسمان أعدميان لقبيلتين من صريحة. هذه الآية تدل على أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن وهذا هو ظاهر صح ما دام منهم في إفساد ومضايقين منهم معناه موجودين. والشيخ يضعف حديث النفق أنهم يخرقون النفق غيره. نعم. مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا فهل نجعل لك خرجا جعلا من المال وفي قراءة خراجا على أن نجعل بيننا قراءة عاصمة الوحيدة يأجوج وماجوج يأجوج وماجوج القراءة البقية ياجوج وماجوج بترك الهمز. نعم. على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال ما مكنني وفي قراءة بنونين من غير إدغام فيه ربي من المال وغيره ما مكنني خير من خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل لكم السد تبرعا فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا. مفسر القوة بقوله آتوني زبر الحديد. إذن الحديد قوة. آتوني زبر الحديد قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بها فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال انفخوا فنفخوا حتى إذا جعله أي الحديد. عندنا الآن جبلين عندنا جبلين بهذا الشكل وبدأ يجعل زبر الحديد قطع الحديد يجعلها فوق حتى ساوى بين الصدفين والصدفين جلبتي الجبلين فلما استوى مع الجبلين صب عليه النحاس أذابه وصب عليه فأصبح هذا السد أصله نحاس وظاهره أصله حديد وظاهره نحاس فهم لم يستطيعوا أن يظهروا عليه لأنه أصبح أملس شديد لا يوجد شيء يتمسكون به ولا يستطيعون نقبه لأن أصله إيش حديد واضح فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا أن يظهروا. نعم. نارا أي كالنار قال آتوني أفرغ عليه قطرا هو النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول إعمال الثاني فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروه تنازع فيه الفعلان آتوني وأفرغ كلاهما تنازع هذا ذكرنا لكم سابقا موضوع التنازع تنازع فعلان يتنازعان مفعولا واحدا مثل ما تقول أطعمت وسقيت محمدا فأيهم محمد مفعول لأيهما هذا الاثنين يسمى تنازع التنازع في العمل لأنه هو مفعول الأول ومفعول الثاني وفي عاد في خلاف بين النحويين هل مثلا يقال مفعول الأول والثاني مقدر يفهمه الأول أو مفعول للثاني لأنه أقرب إليه وللأول مقدر يفهمه الثاني لكن في الأخير يسمونها التنازع في العمل. فما استطاعوا يعني جعل فعلين آتوني أفرغ يعني آتوني نحاسا آتوني أفرغ عليه أفرغ هذا النحاس آتوني نحاس أفرغ. نعم. فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروه يعلو ظهره لارتفاع وملاسته وما استطاعوا له نقبا لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين هذا أي السد أي الإقدار عليه رحمة من ربي نعمة لأنه مانع من خروجهم فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القادم من البعث جعله دكاء مبسوكا مبسوطا. يخشى هذا في تأويل يعني لأن الرحمة صفة من صفات الله الثابتة وينكرها بعض المعطلة ومنهم الأشاعرة فأولها بالنعمة لذلك احنا نقول رحمة لا هي الرحمة وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. وكان وعد ربه بخروجهم وغيره حقا كائنا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج فيه بعض يختلط به لكثرتهم ونفخ في الصور أي القرن للبعث يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من كثرتهم يموجون في بعض يختلطون فجمعناهم أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا